من صبح العشاء الجزء السادس صفحة 568 الضرب الثالث أن تكون المكاتبة عن مندود الملك إليه ورحمهم فيها أن يبتدأ بلفظ كتابي والدعاء للمكتوب إليه بطول البقاء ونحو ذلك ويخاطب في أول الكتاب بمولانا الملك السيد الأجل وفي أثناء الكتاب بالسيد والملك ونحو ذلك ويعبر عن المكتوب عنه بلفظ الإفراد كما كتب أبو إسحاق الصابي عن الأمير نصر خورزة فيروز ابن عضد الدولة إلى ابن عمه شرف الدولة يذكر له حاله مع أخيه خمصام الدولة كتابي أطال الله بقاء مولانا الملك السيد الأجل شرف الدولة وزين الملة والسلام لي شاملة بما مده الله تعالى علي من ظل الظليل ورأيه الحسن الجميل والحمد لله رب العالمين وقد تعدى إلى مولانا الملك السيد من إخباري ما استغنى به عن تطويل المفصل واكتفى به عن إجمال المجمل وذلك أن أصفار ابن كردويه وعبد العزيز ابن برسف الكافرين لنعماء الله ونعمة الملك السعيد عضد الدولة أبينا رحمه الله رحمة الله عليه قبلنا الغامطين لما تظاهر عليهما من إحساننا وإفضالنا هجم علينا بخدعة تظاهر عليه وشبهة جذبان إليه وأبرما كذابا وأبرما كذبا من القول لم أظنهما يقدمان على مثله ولا يتفوهان باطلا به فأصغيت إليهما إصغاء الواثق بهما لا المنخدع لهما فلما أنزلاني على حكمهما وأوثقاني بحيث لا أستطيع مخالفتهما ظهرت الحيلة ووضحت الغيلة وفاتني الاختبار وغلبني المخبار فجرى ما كانت عاقبته خذلان الله إياهما وإنزاله بأسه ونكبته عليهما وخلاصي بسلامة الصدر واتضاع الغدر من حبائلهما المنصوبة وإشراكهما الممسوسة ولما حصلت في كنف السيد الملك الملك السيد خمصام الدولة أقالتني العصر وقبل مني المعذرة وأهلني من داري وحماه بحيث لم أعدم حاله ولا انقطعت عني مادة وكانت الحالة توجب مقامي فيها إلى أن تنعفي آثار الفتنة التي آثارها ذانكما الخبيثان الجنيبان ثم ورد فلان في الرسالة وتمتم الله على يده عقد الصلح والمسالمة فأخرجت عن الاحتجاب إلى الظهور وعن الاحتجار إلى البروز وانزلت من الدار المعمورة في جانب يصل إليه يصل إلى منه سيب وصوله على العموم دون الخصوص وعمل الملك السيد خمصام الدولة بما يليق بفضله متبعا في ذلك مقاطعة السيف بيني وبينه وطاعت مولانا الملك السيد الأجل شرف الدولة في أمري وجدد عندي من الإنعام والتوسعة والإيثار والتكرمة آخرا ما شفع تلك الشفقة أولا ولقيني فلان دفعات وشافهني مرات وتحمل عني إلى أن مولانا إلى مولانا الملك موالاتي الشكر كثيرا واعتدادا طويلا عريضا ودعاء الله يسمع مرفوعه ويجيب مسموعه بمنه وقدرته وحوله وقوته والآن فإذ قد جمع الله الكلمة ووكد الألفة وحرس النعمة وحصل الدولة وأخرج عنها من كان يشب الفتنة ويزدي وينير في الفرقة فإني واثق بالله جل وعز وبما تترقى الحال إليه في غاية محبوبي ونهاية مطلوبي وأقاصي ما تبلغه أمنيتي وتسمو إليه همتي وتقضيه إخوتي وعصمتي ولله المشيئة ومنها المعونة فإن رأى مولانا الملك السيد أن يسكن إلى سكوني ويطمئن إلى طمأنينتي ويجري إلي غاية فضله وطوله في الأمر الذي أحسن به وأجمل ليشملنا إنعامه ويتظاهر علينا امتنانه واستوفى بقية حظي من ثمر ذلك وعائدته وجدواه وفائدته ويأمر بالتشريف بكتابي وتأهيلي بجليل خطابه وتقريري بين أمره ونهيه فعلى إن شاء الله تعالى. تم الجزء السادس يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع وأوله الطرف العاشر في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية والحمد لله رب العالمين وصلاة على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه والتابعين وسلامه وصحبه حسبنا.